لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها عنت الخصم عليها. الحمية للنفس الانتصار لها في خصومة، عندما يتكلم عليك أحد كلاما سيئا ويذكر شيئا من عيوبك حتى ولو لم يكن ذلك حقا من عيوبك، لكن أنت لو نظرت إلى نفسك وعلمت عيوبها الحقيقية لكان الإنصاف يقتضي أنك تعين الخصم على نفسك بأن يعني تذكر ما لا يعرفه من العيوب، عند ذلك لن تنتصر لها، تعلم أنها أسوأ مما قيل فيها، فلا تكثر من الانتصار لها والحمية الجاهلية لها، أنه قال عنك كذا، كيف يتكلم عني بهذه الطريقة، هو لا يعرف قدري، لم يعطني وضعي، لابد أن ينتبه إلى مقادير الناس ونحو ذلك. وأنت لو عرفت قدر نفسك لعلمت أنها ظالمة جاهلة آثمة فيها من العيوب ما الله أعلم به. لكن المشكلة دائما في أن الإنسان يعمى عن عيوب نفسه ولا يريد أن يراها، ويقنع نفسه بكمالات وهمية، فهنا يحصل الإعجاب، يحصل الكبر، يحصل التعالي على الناس، هنا تحصل الحمية مع أيسر خصومة، وتتضاعف الفتنة بوجود الفجور، فإن الناس إذا تخاصموا وقع من كثير منهم الفجور إلا من رحمه الله بالإيمان الصادق، والفجور يؤدي إلى سوء الظن والكذب و خلف الوعد ونقض العهد والغدر، يترتب على ذلك في الخصومة من أنواع الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فالحمية للنفس مبناها على الجهل بها، لو عرفتها حق معرفتها عنت الخصم عليها. مبالغة يعني، وإلا في الكلام معلوم أن الإنسان لن يعين الخصم على نفسه، ولكن ينظر إلى نقص نفسه وعند ذلك لن يرد على السيئة بمثلها. قال: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. الذي قدح نار الانتقام من نار الغضب، بداية الأمر من الغضب، كأنها نار، تشبيه للغضب في القلب بالنار التي تشتعل وتضرم وتتزايد، وهي تأكل قلب الإنسان أولا، ثم يتولد من نار الانتقام نار أخرى غيرها، هي نار الانتقام للنفس، ونفس معنى الذي قبله، لكن يعني في ذم الانتصار والانتقام للنفس، لكن المقصود يعني مقصود هنا بيان عاقبته الضارة على نفس الإنسان. فعلا كلما امتلأ القلب يعني غيظا وغضبا وحنقا ورغبة في الانتقام، كلما شغل هذا القلب عن المنازل العالية والمراتب السامية التي مدارها على حب الله عز وجل والرغبة في ما عنده والرغبة في رضوانه والقرب منه، القلوب المشغولة بالانتقام والغضب من الناس في معزل عن هذا، لذا تبتدئ نار الغضب ونار الانتقام بالقادح، بالذي قدح هذه النار وهو الإنسان نفسه، فهو أول من يتضرر بها ويحترق قلبه بها. تجد إنسانا من شدة غضبه يدمر نفسه، يتصرف تصرفات تدمر حياته، يهدم بيته، يطلق امرأته، يقتل هذا، يضرب هذا، يجرح هذا، يتكلم بكلام من السب والشتم ما لا يعني تنتهي عاقبته إلى خير، ما لا تنتهي عاقبته إلى خير. كل ذلك من الإحراق لقلب ذلك الإنسان الذي قدح نار الغضب والانتقام. اجعل انتقامك وانتصارك لله عز وجل، لا تجعله للنفس. وهذا الأمر يختلط عند أكثر الخلق، هل ينتصر لله أم ينتصر للنفس؟ وهذا الأمر يظهر جليا عندما يعني يقع من الإنسان ما وقع من غيره فيما هو متعلق بحق الله، فلا يكون غضبه وانتصاره يعني عندما يقع من نفسه أو ممن يحبه شيء يقتضي الانتصار لله، لا يقع في قلبه ما يقع في الحالة الأخرى، لا يجد في قلبه مثل ما يجد من شدة الغضب، لأنه ليس غضبا لله في الحقيقة. لو كان غضبا لله في الحقيقة لكان وقوع ما يغضب الله من حبيبك بل من نفسك موجب للغضب والانتصار لله، كمن كصدوره من شخص ليس بحبيب ولا بمقبول. إذا أردت أن تعرف هل غضبك وانتقامك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله لم يقم له شيء حتى ينتقم لله عز وجل. انظر إذا كنت تريد أن تعرف ذلك، هل أنت كذلك أم لا؟ هل إذا وقع الأمر من قريب وحبيب كما إذا وقع من بعيد وبغيض، أم هناك فرق؟ نسأل الله العافية. قال: أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إن أفلت أتلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني، قال: لا تغضب. لا شك أن الإنسان له قدرة على طريقة التفكير، هناك أشياء فطرية تقع في الإنسان، لكن يمكن التحكم في المشاعر بالفكر، الخواطر التي يمكن أن تتسلسل بطريقة معروفة. أعني أن التفكير في أمر وتهيج النفس بذكر نتائجه يعني التي تغيظ الإنسان وكذلك أن يتصور يعني ما يمكن أن يقع من جراء ما أغضبه، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأمر بلا شك. ويمكن أن يفكر في يعني الأمر بطريقة أخرى، يفكر بأن الأمر يزول ضرره إن شاء الله هين، أو يقول لما بلغه لا بد أن نتثبت. الحلم أن لا يكون الإنسان مبادرا إلى الجهل على الآخرين أو الغضب دون أن يتبين، دون أن يتثبت. والحلم والأناه، التروي والهدوء، طريقة التفكير بهدوء تؤدي إلى أن يوثق كلب الغضب. أوثق غضبك بسلسلة الحلم، تشبيه الغضب بعدو أو بالكلب، هنا شبهه بالكلب الذي يحتاج إلى سلسلة، لأنه إذا أفلت منك أتلف. إذا تحكم فيك الغضب حصل من أنواع الفساد ما لا يعلمه إلا الله. لذلك اجعل الحلم، اجعل إمساك النفس عن الانطلاق فيما يعني تهواه من الغضب أو تظن القدرة عليه على الآخرين فينتقم الإنسان ويغضب لنفسه، لن يتطور هذا الأمر إذا استعملت الحلم من البداية. الحلم طريقة تفكير تؤدي إلى الهدوء، تؤدي إلى حساب النتائج، تؤدي إلى سؤال الإنسان لنفسه هل تثبت مما يقال أم لا، هل نظرت في عواقب ما سيحدث إن فعلت كذا أو كذا أم لا، حتى إذا حسبها من الجهات المختلفة تصرف التصرف المناسب بالقدر المناسب. أما إذا أطلق الغضب فكأنه وحش كاسر يعني يصطدم مع هذا ويصطدم مع هذا، يجرح هذا، أثناء الغضب تحدث جراح لكثيرين وربما تظل سنين بسبب كلمة يقولها الإنسان، فتحدث منه بسبب الكلمة جراح خطيرة وهي التلف، جراح للآخرين تظل آثارها باقية لا تزول. ما أمكن الإنسان أن يكون حليما لزمه ذلك، وهي خصال جبلية للإنسان قدرة على تحصيلها، ولو كان جبل على خلافها فإنه يمكنه تحقيق قدر منها. بالتأكيد لن يكون كالذي فطر وجبل على الحلم والأناة، لأن ذلك كأنها الأرض المناسبة وجدت البذر المناسب فتنمو أحسن النمو، بخلاف شجرة تزرع في غير بيئتها. شجرة استوائية مثلا تزرعه في بيئة ليس فيها الحرارة لن تكون الثمار كالبيئة التي زرعت فيها، لكنها تعطي ثمرة أضعف لكن خير من أن تعدم بالكلية. لذلك الغضب والحلم من الصفات والأحوال التي يمكن للإنسان أن يتحكم فيها ويمكن للإنسان أن يهذبها، ومن جبل على خلق طيب فهو أحق الناس باستعمال ذلك، لأن أرضه مناسبة لشجرة الحلم فليستعملها في موضعها بإذن الله. قال: من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. الدليل الأول الأنبياء الذين يدلونه على الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الله له السعادة قبل وجوده فإنه يدله على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، على الإيمان به قبل أن يطلب ما يريد، فإنه إن طلب بجد أمرا من الأمور ولم يكن هناك دليل هاد ابتعد أكثر وأكثر، كلما طلب أكثر طلب هدفا هو في الحقيقة يبتعد عن الهدف النافع. كإنسان في ملة باطلة ويجتهد فيها، كلما اجتهد كلما ازداد سوءا، كلما بذل جهدا كلما ازداد ضلالا وعذابا. وكذلك أهل البدع، لذلك قلنا الدليل الأول الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، ثم بعد ذلك الأدلاء الذين يسيرون على طريقه. فمن سبقت له من الله سابقة السعادة دله على رجل من أهل السنة ومن أهل العلم النافع يلازمه فيقع الحق في قلبه أولا فيستقر، فيبدأ حياته بتعلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من الخير بذلك ما لا يمكن إدراكه بطريقة أخرى من الطلب. يستقر في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتمكن، لأن القلب يكون فارغا، بخلاف من حصل له نوع انحراف في الدليل، كمن اتبع صاحب بدعة أو اتبع صاحب سلوك سيء أو اتبع إنسانا عنده من أمراض القلوب، أول ما نشأ حصل له ذلك، فلو رزقه الله التوبة بعد حين كان نقصا فيه أنه بدأ طريقه بدليل دله على غير الحق. لذلك منة من الله أن يوفق الشاب إذا نسك وإذا طلب العلم، يوفق لصاحب سنة يعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمه قبل ذلك كتاب الله عز وجل، فيرتبط بالكتاب والسنة، فيكون طلبه بعد ذلك في اتجاه الهدف المقصود من مرضاة الله سبحانه وتعالى. التوفيق إلى الدليل، إلى من يدلك على الطريق، كما ذكرنا أول وأعظم دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت دراسة السنة والأحاديث الصحيحة خصوصا في بداية الأمر تكون بصلة داخل قلب الإنسان، تكون له توجها سيظل ملتزما معه وبه طول عمره وحياته، بخلاف من إذا بدأ به مثلا بدأ بحفظ كلام إمام من الأئمة فيظل قلبه متعلقا به على الدوام. إن كان من أهل السنة فذاك نقص بالنسبة إلى من بدأ به في طلب علمه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان صاحب بدعة كمن يدل على علم الكلام والمنطق أو يدل على البدع العقدية وكبدع الرافضة والخوارج والمعتزلة، فإن ذلك بلا شك كلما ازداد طلبا كلما ازداد بعدا. نسأل الله العفو والعافية. السابقة من الله سبحانه وتعالى سبق له من الله عز وجل أنه من السعداء، توفيق منه سبحانه، الله عز وجل يمن على من شاء بما شاء، وليس في ذلك ظلم لغيره، بل توفيق من الله عز وجل زائد على غيره، فذلك الذي يسبق له من الله السعادة ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. قال: إذا أراد القدر شخصا بدر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه ناطور المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. إذا أراد الله عز وجل هداية شخص، كلمة إذا أراد القدر تجوز نجاز في الكلام، ويعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمن أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لم يرد في الكتاب والسنة نسبة الإرادة إلى القدر، كل ما ورد في الكتاب والسنة نسبة الإرادة إلى الله عز وجل، وهذا هو المشروع. لا تذكر الأفعال والإرادات مضافة إلى الصفات، بل تذكر مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح. ولكن تجوزات الأدباء أكثر من أن تضبط، وابن القيم يستعمل هذا أحيانا. قد يعني استنكر بعض أهل العلم من غير ابن القيم مثل ذلك، ونرى أن الأمر هو خلاف الأفضل طالما فهم الكلام. فالمقصود إذا أراد الله سبحانه وتعالى هداية شخص بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، تشبيه التوفيق بالبذر وتشبيه القلب بالأرض، فأول شيء أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. الهداية الأولى، التوفيق من الله أول هداية توضع في قلب العبد، ليست منك إنما هي منه سبحانه وتعالى فضلا ونعمة، فضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى. ولا بد أن يشهد المؤمن ذلك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالعبد المؤمن موفق مهدي، جعل الله في قلبه الخير أولا. لا بد أن يشهد المؤمن ذلك ليعرف فضل الله عليه. يقول: ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة. الله عز وجل يذكر ذلك العبد بما يرغبه ويرهبه، يلقي في قلبه أمر الآخرة رغبة ورهبة، بحيث يرغب في الجنة وما أعده الله لأهلها، ويرغب في أعظم من ذلك في القرب من الله وسماع كلامه والنظر إلى وجهه. والرهبة أن يرهب سخط الله وعقابه، يخاف النار وما فيها. هذا ينمي التوفيق، ينمي الهداية، هداية بعد الهداية. التوفيق أولا ثم الرغبة والرهبة، هذا من الله عز وجل، ولكنه إشارة للعباد. هذا الكلام يشير إلى أنك إن كنت تريد التوفيق من الله فاستعمل في نفسك أمر الترغيب والترهيب، ذكر نفسك بأمور الآخرة لترغب فيما عند الله وتنتهي عما نهى الله عنه، لأن الرهبة تقتضي التوقف عما لا يجوز مما يؤدي إلى العقوبة عند الله عز وجل. هذا كأنه ماء ينمى به البذر، الإيمان الأول والهداية الأولى والتوفيق الأول، هذا ينميه ويكبره. ثم يقول: ثم أقام عليه ناطور المراقبة. الناطور زي الحلق اللي بيطفش الطيور والحاجات اللي هي بتعمل ايه، بتؤدي الى ان يهلك الزرع. المراقبة، مراقبة الرب سبحانه وتعالى. طبعا هو كل قد يعني نسب كل شيء الى القدر، وهذا كلام كما ذكرنا مجاز، توفيق الرب سبحانه وتعالى لعبده بان يجعله يفكر كثيرا في الرغبة والرهبة، توفيق الله عز وجل لعبده بأن يراقبه سبحانه وتعالى، وأن يراقب قلبه لله عز وجل، وأن يراقب لسانه لله عز وجل، أن يراقب أعماله لله عز وجل، يراقب نفسه حتى لا تدخل إليه الآفات، حتى لا تدخل إليه الأمراض، يراقب نيته لله سبحانه وتعالى لتظل خالصة له عز وجل. كأن هذه المراقبة لله سبحانه وتعالى مثل الحارس الذي يحرس الزرع الذي يستمر نموه. قال واستخدم له حارس العلم أن يوفق الله عبده لتعلم العلم النافع، لأن الرغبة والرهبة أمور الرقائق، أمور الأعمال القلوب، أمور يعني الأحوال القلبية، كل هذه لا بد من العلم فيها لضبطها، أن يعلم الوحي المنزل. كلما تعلم الوحي المنزل كلما وفق في هذا الباب. بدون علم هذه الأمور ولو كانت حسنة الهيئة والشكل إلا أنها تؤدي إلى خواء. كثير من الناس يحسن الكلام في الترغيب والترهيب وفي أحوال القلوب، ولكن بلا علم عندما تأتي المحكات يظهر خطر الجهل، ويظهر أن هذا الشخص ربما حصل له من أنواع الأضرار، من أنواع الجهالات، من أنواع الضلالات، ما يعني يؤدي إلى موت الزرع الأول أو ضياع الخير الأول أو نقصانه على الأقل. لذلك كان العلم بالوحي، كان العلم بالقرآن والعلم بالسنة عن دراسة تفصيلية هي حراسة في الحقيقة لنعمة الله بالهداية والتوفيق. فالله سبحانه وتعالى يمن على عبده بذلك كله، فإذا الزرع قائم على سوقه نتائج الخير في هذه الدنيا بأنواع الطاعات والثواب في الآخرة عند الله عز وجل يعني حسن العاقبة وحسن الخاتمة، يكون عنده وعند الله عز وجل الثواب على ما فعل ذلك العبد. إذا أراد القدر شخصا أراده الله أن يجعله خالصا له، بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه ناطور المراقبة واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. قال إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. البطالة انعدام العمل، الكسل، العجز، تضييع العمر فيما لا ينفع، تضييع الأوقات في اللهو الباطل واللغو وأمور الدنيا، ظلام للقلب. يظن كثير من الناس أن الانشغال بالأمور المباحة لن يؤثر علينا. البطالة إن عدم عمل الدار الآخرة، عدم عمل الله عز وجل، بطال. لكن يمكن أن يتغير حاله. هذا الذي وقع في البطالة وأظلم عليه قلبه، طلع نجم الهمة. إذا طلع نجم الهمة، شبه الهمة العالية بالنجم. النجم يضيء الطريق، الهمة العالية، الهمة في مرضات الله، قوة الإرادة. ثم يقول ردفه قمر العزيمة، لأن العزيمة أقوى من الهمة. عايز يقول إنها تبدأ كأنها نجمة وبعد شوية تطلع القمر اللي هو أقوى نورا، فعند ذلك تشرق أرض القلب بنور ربها، تحصر فيها من أنواع العلوم والمعارف ما لم تكن قبل ذلك. العزيمة قوة الإرادة الجازمة التي إذا وجدت مع القدرة لم يتخلف المطلوب.